اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا مولانا صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 21 أيها الكرام والكريمات، في التعليق على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيدنا الإمام أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. أخذنا في درسنا السابق بفضل مولانا تبارك وتعالى مسألة الأمر والإرادة والرضا والمحبة، وبينا أنها متغايرات غير متحدة المعنى والمفهوم، وبسطنا بما تيسر وبما يليق بالمقام الكلام في ذلك. بعد هذا أخذ الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه يتكلم في مسألة مهمة، وهي من أدلة العقائد، ألا وهي حدوث العالم. إذ يا كرام لابد من معرفة الجرم، ما هو الجرم وعرضه، يعني وما هو العرض القائم بالجرم، ليستدل بعد ذلك على حدوث الجرم بحدوث عرضه، ثم يستدل بذلك على أن العالم بأسره حادث لابد له من محدث موجود متصف بصفات الكمال، ألا وهو الله سبحانه عز وجل. قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: فصل في حدوث العالم. والعالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان، فالعين ما بنفسه يقوم وما عداه العرض المرقوم، ولم يحقق غير ذين قسم، وكل ما ألف فهو الجسم، ومن انتهى لحد منع القسم فهو الجوهر الفرد الشهير الوسم. وهو على مذهبنا المحمود يوصف بالحدوث والوجود، هذا وفي القول به إزاحة لظلمة الغاوين واستراحة، وفي حدوث ما سوى الله الغرض، إذ كل عين ليس يخلو عن عرض، مثل الروايح أو الأكوان، فلا تكن عن شرحها بالوان. ولنقتصر هنا على الأكوان، فإنها للقصد كالعنوان، وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى، وكل للحدوث أو ما، لأنها محقق فيها العدم عند طرو ضدها فلا قدم، وكل ما بان بعقل قدمه كان محالا دون ريب عدمه، وكل ما لازم حادثا وجب له من الحدوث ما له انتسب. وعد الاجتماع من نوع العرض، كذاك الافتراق بعض اعترض، وقال بل أمران نسبيان لم يصل الوجود في التبيان، فبان مما قد مضى بالسرد حدوث ما سوى الإله الفردي. هذا درسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، نتكلم إن شاء الله عز وجل ونشرح من البيت 120 إلى 125 بعدها بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. إذن يقول الشيخ فصل في حدوث العالم، يتكلم الآن عن حدوث العالم ويبرهن عليه وينفي قدمه تقريرا لمعتقد أهل السنة ودفعا لأقوال الفلاسفة الضالين القائلين بأن العالم قديم. يقول والعالم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان، العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات، والعالم ما سوى الديان، ما سوى الله الذي هو الديان جل جلاله، والديان المحاسب والمجازي، والديان كذلك الحكم القاضي سبحانه وتعالى، وكل ذلك له جل جلاله. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات هو العالم، وهذه الموجودات قسمان: أعيان بمعنى أجرام، وأعراض قائمة بتلك الأجرام، لذلك قال من نوعي الأعراض والأعيان. فجميع الأعيان أي الأجرام وجميع الأعراض القائمة بها هي ما يمثل العالم، فالعالم هو جملة الأجرام الحادثة وجملة الأعراض القائمة بها. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى معرفا العرض ومعرفا العين: فالعين ما بنفسه يقوم وما عداه العرض المرقوم. العين أيها الكرام أراد بها الجرم، هي ما بنفسه يقوم أي ما يتحقق ويثبت بنفسه لا بغيره، ومعناه أن لا يكون تحيزه تابعا لغيره كما قالوا. والجرم أيها الكرام هو ذلك المتحيز الذي يحوز قدر ذاته من الفراغ، ولا يخلو جرم أيها الكرام من عرض قائم به. والعرض هو كما عرفه الشيخ بقوله وما عداه العرض المرقوم، وما عدا ما يقوم بنفسه من الموجودات الممكنة هو العرض بفتح الراء المرقوم أي المكتوب، يعني ذكر فيما مر هنا. كالروائح أيها الكرام وكالطول وكالعرض كالقصر كاللون وغير ذلك. فالعرض عند أهل السنة الأشاعر رضي الله تبارك وتعالى عنهم هو ذلك الموجود القائم بالمتحيز، القائم بالجرم، القائم بالعين، القائم بالذات. فما من عرض أيها الكرام إلا وهو قائم بغيره، قائم بذات، قائم بعين، لا يوجد عرض غير قائم بذات. وكل ذات أيها الكرام ممكن مخلوق حادثة، هناك جملة من الأعراض تقوم بها. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ولم يحقق غير ذين، غير هذين القسمين من الأعراض والأعيان، ولم يحقق غير ذين قسم، وكل ما ألف فهو جسم، يعني العالم فقط هو جملة الموجودات من الأعراض والأعيان، لا يدخل في العالم المعدومات، لأن المعدوم غير ثابت غير متحقق فليس جزءا من العالم، ولا يدخل في العالم الاعتبارات لأنه أمور ذهنية لا تحقق لها في خارج الأعيان. فزيد الكريم إذا اعتبرته بخيلا وفرضته بخيلا فهذا البخل لا تحقق له في الواقع، وإنما هو مجرد اعتبار وفرض ذهني. فلا يدخل كذلك الاعتبارات في العالم، ولا تدخل أيضا المجردات. والمجردات أو المجرد عند الفلاسفة هو الشيء الذي ليس له خصائص الأشياء المادية، فالفلاسفة يتكلمون عن المادي وهو الشيء المنسوب للمادة ويحتاج في وجوده إلى مادة قبلية، يقابله المجرد وهو ما ليس ماديا ولا جسمانيا، أي ليس جسما وليس صفة للجسم، فالموجود المجرد عندهم لا يقبل الانقسام وليس له زمان ولا مكان. وعندنا نحن أهل السنة والجماعة العالم مخلوق وهو مكون من أجرام أو أعيان وأعراض مخلوقة قائمة بتلك الأجرام، فلا يدخل المعدومات ولا يدخل الاعتبارات وليس من العالم المجردات كما ذهب إليه الفلاسفة. فالعالم فقط قسمان كما قرر الشيخ بقوله ولم يحقق غير ذين قسم. نحوصل هذا كله أيها الكرام من خلال كلام العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على العقيدة الصغرى، حيث يقول رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: المراد بالعالم ما سوى الله من الموجودات، يعني كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان الموجود عينا يعني جرما أو عرضا. قال: المراد بالعالم ما سوى الله من الموجودات، فالمعدومات الأمور المعدومة ليست من العالم. فالمعدوم أيها الكرام ليس بشيء، لأن الأمور قبل وجودها لا ثبوت لها في نفس الأمر وفي الواقع فليست بشيء. فالمعدوم ليس من العالم، العالم هو الموجودات. يقول: المراد بالعالم ما سوى الله من الموجودات، فالمعدومات ليست من العالم، والموجودات هي الجواهر والأعراض. فالأمور الاعتبارية ليست من العالم لأنها غير موجودة في خارج الأعيان بحيث يصح رؤيتها بالبصر. فمثلا عندنا زيد غني واعتبرت أنا أنه فقير، زيد كريم واعتبرته في ذهني بخيلا، فهذا الاعتبار، هذه الأمور الاعتبارية وهي بخله في الصورة الثانية أو فقره في الصورة الأولى، هذا لا وجود له، لا تحقق له بحيث يصح أن يسمع أو يرى، فليس من العالم. قال: فالأمور الاعتبارية ليست من العالم لأنها غير موجودة في خارج الأعيان بحيث يمكن رؤيتها بالبصر. قال: وتفسير العالم بما سوى الله من الموجودات بناء على القول بنفي الأحوال. قلنا يا كرام حينما تكلمنا عن الصفات المعنوية أن الحق أنه لا حال وأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، فالقول بأن العالم هو الموجودات فقط التي يصح رؤيتها من الجواهر والأعراض هذا مبني على القول الصحيح بنفي الأحوال وأنه لا حال. قال: وتفسير العالم بما سوى الله من الموجودات بناء على القول بنفي الأحوال، وأما على القول بثبوتها فهو، أي العالم، فهو ما سوى الله من الأمور الثابتة سواء كانت ثابتة في خارج الأعيان يعني الموجودات أو في نفسها فقط يعني الأحوال، فيدخل فيه الأحوال. فلو أردنا أن نمشي على القول الثاني بثبوت الحال فنقول: العالم هو كل ما سوى الله من الأمور الثابتة، فلما نقول الأمور الثابتة تدخل فيها الموجودات خارج الأعيان وتدخل فيها الثابتة في نفسها غير الموجودة خارج الأعيان أي الأحوال. ثم يقول الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى: ثم إن حدوث العالم بأسره، قال السكتاني: ليس من العقائد. حدوث العالم أو كون العالم حادثا هذا ليس من العقائد بل من أدلتها، هذا من أدلة العقائد يستدل به على العقائد. قال: ليس من العقائد بل من أدلتها التي تنبني عليها ولذلك لم يعده منها سابقا، لم يذكر السنوسي في العقائد حدوث العالم، قال ولذلك لم يعده منها سابقا وإنما ذكره في دليل الوجود. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. ثم انتقل إلى تعريف الجسم فقال وكل ما ألف فهو الجسم. فالجرم أيها الكرام الذي يقوم به العرض، الذي يحوز قدر ذاته من الفراغ، إما أن يكون مؤلفا من جوهرين فأكثر، أو يكون جوهرا واحدا. فالجرم إذا كان مؤلفا من جوهرين فأكثر فيسمى اصطلاحا بالجسم. فالجسم هو ما ألف يعني ركب من جوهرين فصاعدا، فهو إذن يقبض القسمة ولو من جهة واحدة. ومن ثم قال أهل السنة رحمهم الله يتحقق الجسم بالتركيب من جزئين فصاعدا. فالخط والسطح، الشجرة والقلم والحبر والسماء والملائكة والجن وغير ذلك كلها أجسام، ويقابل الجسم الجوهر. لذلك قال الشيخ بعد ذلك ومنتهى لحد منع القسم فالجوهر الفرد الشهير الوسم. ما تناهى في الصغر إلى حد لا يقبل بعده القسمة فهو المسمى الجوهر الفرد. فالجوهر الفرد هو ما يحوز قدر ذاته من الفراغ وتناهى في الصغر بحيث لا يقبل القسمة، لا فعلا، لا يقبلها فعلا ولا وهما ولا فرضا وتقديرا. والقسمة الفعلية أيها الكرام هي تجزئة الشيء بالفعل، وتكون بالقطع أو بالكسر ونحو ذلك. فالجوهر الفرد لا يقبل القسمة لا من حيث الفرضية والتقدير والوهم، ولا بالفعل، لا بالقطع ولا بالكسر. قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى ولم يحقق غير ذين قسم، يعني غير هذين النوعين من الجواهر والأعراض أو من الأجرام والأعراض. وكل ما ألف يعني تركب من جزئين فصاعدا فهو الجسم. ومنتهى لحد منع القسم يعني ما وصل إلى حد لا يقبل بعده القسمة فهو الجوهر الفرد الشهير يعني المشهور الوسم يعني العلامة. ثم يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك وهو على مذهبنا المحمود يوصف بالحدوث والوجود. وهو أي الجوهر الفرد على مذهبنا المحمود المستقيم القويم الذي لا تعارض مع العقل فيه ولا اعوجاج فيه، يعني مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الجوهر على مذهب أهل السنة والجماعة يوصف بالحدوث والوجود، فهو حادث مخلوق من العدم سبق بالعدم ثم أوجده الله تعالى، وهو أيضا موصوف بالوجود فهو موجود ممكن الوجود، أخرجه الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته من العدم إلى الوجود. فكل ثابت أيها الكرام في الخارج، في خارج الذهن أو في خارج الأعيان بحيث يصح أن يرى هو الموجود. كل ثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته أو يصح أن يرى هو الموجود. وقد يكون الموجود قديما وهو الله وحده سبحانه وتعالى، وقد يكون حادثا ممكنا. والموجود الحادث قسمان، جوهر وعرض. وكل من الجوهر الفرد والعرض القائم بالأجرام مخلوق حادث. قال شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تبارك وتعالى في تحفة المريد عند قول قاضي القضاة الإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى في جوهرة التوحيد، وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. يقول شيخ الإسلام البيجوري رحمه الله تبارك وتعالى معلقا على هذا البيت الأخير أو على جزء منه وهو قوله والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر، يقول والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ بحيث لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا، يعني لا عن طريق القطع ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع، وإلا فقد يفرض العقل المحال، يعني حتى بمجرد الفرضية العقلية المطابقة للواقع الجوهر الفرد لا يقبل القسمة، لكن الفرضية غير المطابقة للواقع فقد يفرض العقل أمورا لا تطابق الواقع، هذه لا كلام لنا فيها. يقول والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ بحيث لا يقبل القسمة أصلا لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع، وإلا فقد يفرض العقل المحال. قال ومعنى كونه حادثا أنه مسبوق بالعدم، لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم، وهذا بيناه في خلال هذا الشرح بحمد الله تبارك وتعالى في مناسبات عديدة. قلنا الحدوث هو الوجود بعد العدم، والحادث هو الموجود بعد العدم، هو الذي سبق بالعدم ثم وجد. قال لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم، وجميع الأجسام المتركبة منه، المتركبة من الجوهر، فهي حادثة، والعالم بجميع أجزائه حادث، لأن العالم كما قلنا أيها الكرام مركب أو متكون من الأجرام ومن الأعراض، والأجرام منها ما هو أجسام تقبل القسمة ومنها ما لا يقبل القسمة وهو الجوهر، بما أن الجواهر كلها حادثة إذن العالم المتكون والمشتمل على الجواهر يكون حادثا. لذلك قال شيخ الإسلام البيجوري رحمه الله وجميع الأجسام متركبة منه، يعني من الجوهر الفردي، فهي حادثة والعالم بجميع أجزائه حادث، وهذا مذهب المسلمين. قال وقالت الفلاسفة جميع الأجزاء متركبة من الهيولة، أي المادة كالطين بالنسبة للإبريق، ومن الصورة، وهي عندهم يعني عند الفلاسفة جوهر حال في غيره، الصورة عند الفلاسفة جوهر يحل في غيره. قال كالإبريقية الحالة في الطين، وأما عندنا فهي يعني الإبريقية عرض لا جوهر. فالإبريق عند الفلاسفة أيها الكرام متركب من الهيولة ومتركب من الصورة التي هي جوهر. نحن نقول أيها الكرام الإبريق جرم جسم قام به عرض أو قامت به جملة من الأعراض. يقول شيخ الإسلام البيجوري رحمه الله وقالت الفلاسفة جميع الأجسام متركبة من الهيولة، أي المادة كالطين بالنسبة للإبريق، ومن الصورة، وهي عندهم جوهر حال في غيره كالإبريقية الحالة في الطين. وأما عندنا يعني نحن المسلمون فهي عرض لا جوهر. ثم قال عندنا معاشر المسلمين لا ينكر ثبوته، يعني ثبوت الجوهر الفردي لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود، لأن الله تعالى قادر على تفريق الأجسام بحيث لا يبقى جزء على جزء. وغرضه يعني وغرض الشيخ اللقاني الناظم رحمه الله وغرضه بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفردي. ويترتب على الخلاف في ثبوته وعدمه القول بحدوث العالم وقدمه، وهذا كما بيناه بحمد الله منذ قليل، قلنا الغرض من هذا أن يقيم الشيخ الدليل والحجة والبرهان على حدوث العالم بأسره، وعلى أنه ليس بقديم، إذ المتفرد بالقدم هو الله سبحانه وتعالى لا ما سواه. قال: ويترتب على الخلاف في ثبوته وعدمه القول بحدوث العالم وقدمه، وإذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة ينبغي معرفتها والاعتناء بها فتفطن. إذن هذه مسألة أيها الكرام مهمة، كما قلنا يجب الاعتناء بها شرعا لهدم شبه المخالفين القائلين بقدم العالم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: هذا وفي القول به إزاحة لظلمة الغاوين واستراحة. هذا يعني اعلم هذا أو اعرف هذا، وفي القول بهذا أي بثبوت الجوهر الفردي وكونه حادثا مخلوقا موجودا بعد العدم عند أهل السنة، إزاحة يعني إزالة ومنعا لظلمة الغاوين من الغي ضد الرشد، الغي الضلالة. فهذا القول فيه إزالة وإزاحة ومنع لظلام وضلال وغواية الذين خيب الله سبحانه وتعالى سعيهم وأضلهم، وهم الفلاسفة الضالون المضلون الذين أنكروا الجوهر الفرد وقالوا بانقسامه إلى ما لا نهاية له حتى ينمحق، وزعموا كما سمعنا منذ قليل أن الأجسام مركبة من الهيولة وهي المادة الواحدة القديمة عندهم، ومن الصورة الحادثة بالشخص القديمة بالنوع، ورتبوا على ذلك بالتالي قدم العالم بضلالات ومنكرات وأطروحات فاسدة باطلة عند أهل الإسلام. قال: واستراحة يعني وفي قول أهل السنة والجماعة، بالإضافة إلى الإزاحة لقول المنكرين المعاندين، استراحة كذلك وطمأنينة للنفوس لما في مذهب أهل السنة من الحق والصواب وموافقة العقل السليم والنقل الصريح الصحيح. ثم قال: وفي حدوث ما عدا الله الغرض أي المقصود، إذ كل عين ليس تخلو عن عرض. وفي حدوث ما عدا الله تبارك وتعالى الغرض أي المقصود من هذا كله هو إثبات الحدوث للعالم، إثبات الحدوث والوجود بعد العدم لما سوى الباري سبحانه وتعالى. إذ أي لأن كل عين يعني كل جوهر فرد أو جسم مركب من جوهرين فأكثر ليس تخلو عن عرض، فجميع الأجسام جميع الجواهر جميع الأعيان الموجودة بعد العدم في هذا العالم بأسره ملازمة للأعراض، فالجسم لا ينفك عن العرض الحادث الذي يوجد ويعدم، وملازم العرض الحادث يكون حادثا، وبالتالي العالم بجميع أجزائه حادث أجراما وأعراضا. وهذا هو الغرض من سوق وكتابة هذا الفصل العزيز. قال: وفي حدوث ما عدا الله الغرض أي المقصود من هذا الفصل هو إثبات الحدوث لما سوى الله تبارك وتعالى أي للعالم بأجرامه وأعراضه، إذ كل عين يعني كل جرم كل جوهر كل جسم ليس تخلو هذه العين عن عرض، فجميع الأعيان ملازمة للأعراض، فما من عين ما من جوهر ما من جسم إلا وهو ملازم للعرض والعرض ملازم له لا ينفك عنه البتة. قال: مثل الروائح أو الأكوان فلا تكن عن شرحها بالوان. ثم ذكر بعض الأعراض فقال: مثل الروائح جمع رائحة، أو الأكوان وهو ما كونه الله سبحانه وتعالى وأراده فأوجده كما أراد سبحانه وتعالى، فلا تكن أيها المكلف عن شرحها يعني بيانها وتوضيحها بالواني من الونى وهو الفتور والضعف، فلا تتعب ولا تتراخى ولا تفتر عن هذا المطلب وتحصيله وتعلمه. ثم قال: ولنقتصر هنا على الأكوان فإنها للقصد كالعنوان. ولنقتصر هنا من الأعراض التي هي كثيرة ومتنوعة ومتعددة على الأكوان، يعني على بيان الأكوان، والأكوان من الأعراض. فإنها أي الأكوان للقصد أي للمقصود من بيان حدوث العالم كالعنوان. قال: وهي اجتماع أي الأكوان، وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى فكل للحدوث أو ما. وهي أي الأكوان اجتماع بمخالطة أو مجاورة أو سكون أو ما، أو الشيء الذي نافى الاجتماع أي الافتراق، ونافى السكون أي الحركة. فالأكوان أربعة: اجتماع وافتراق وسكون وحركة، كما قال السعد رحمه الله تبارك وتعالى في شرح العقائد النسفية: الأكوان هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والاجتماع أيها الأفاضل هو كون الجسمين في حيزين على وجه لا يمكن أن يتخلل بينهما جوهر. فعندي هذا الكتاب وألصقت له كتابا ثانيا وجعلته مجاورا له بحيث لا أستطيع أن أدخل كتابا ثالثا أو قلما بينهما، فأقول بين الكتابين اجتماع، هما مجتمعان. فالاجتماع كون الجسمين في حيزين، كل منهما في حيز على وجه لا يمكن أن يتخلل بينهما جوهر. أما الافتراق فهو كون الجسمين في حيزين على وجه يمكن أن يتخلل بينهما جوهر. فعندي كتاب وهناك مسافة ثم كتاب ثان، فيمكن أن يتخلل بين هذين الجسمين جوهر، فنقول بينهما افتراق. وفي الحالة الأولى حيث لا يمكن أن يتخلل بينهما جوهر نقول بينهما اجتماع. أما الحركة فهي كون الجسم في حيز بعد كونه في حيز آخر، أي انتقال الجسم من مكان إلى آخر أو من حيز إلى آخر. والسكون كون الجسم في حيز بعد كونه في ذلك الحيز، أي استمرار بقاء الجسم في مكانه وحيزه دون أن ينتقل إلى المكان الآخر أو الحيز الآخر. هذه الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، كما قال شيخنا: وهي اجتماع أو سكون أو ما نافى، أو ما نافى الاجتماع وهو الافتراق، أو ما نافى السكون وهو الحركة. فكل من هذه الأربعة للحدوث أو ما، يعني أشار، أو ما يعني أشار. لماذا يا شيخنا؟ قال: لأنها محقق فيها العدم عند طرو ضدها فلا قدم. فهذه الأكوان أي الأعراض الأربعة محقق وثابت فيها العدم، لأن الغصن مثلا يتحرك إذا عدم سكونه، ثم سكن إذا عدمت الحركة. الجسمان اجتمعا إذا عدم الافتراق، افترقا يعني عدم الاجتماع. فالحركة توجد وتعدم، السكون يوجد ويعدم، الاجتماع يوجد ويعدم، الافتراق يوجد ويعدم. والوجود بعد العدم والعدم الذي يتلوه الوجود، هذا دليل وأمارة وعلامة الحدوث. وحيث ثبت الحدوث بجريان العدم عليها فلا تكون قديمة البتة، لأن القديم لا يجري عليه العدم لا سابقا ولا لاحقا، القديم يستحيل عليه العدم. وهذه لما جاز عليها العدم وشوهد بالحس وتيقن بالمشاهدة أنها توجد وتعدم، دل على أنها حادثة مخلوقة موجودة بعد العدم وليست بقديمة البتة. لذلك قال شيخنا بعد ذلك رحمه الله: وكل ما بان بعقل قدمه كان محالا دون ريب عدمه. يعني كل ما ثبت بالعقل أي بإدراك العقل وقيام الدليل العقلي على قدمه كان محالا أي مستحيلا دون ريب يعني دون شك وبلا تردد عدمه. فكل ما ثبت قدمه أيها الكرام استحال عدمه، وكل ما ثبت عدمه يعني قبوله العدم سابقا أو لاحقا استحال أن يكون قديما. يقول الإمام الجويني أيها الكرام والكلمات، الشيخ الإمام العلم أبو المعالي رضي الله تبارك وتعالى عنه إمام الحرمين، يقول في كتابه النفيس الشامل في أصول الدين: اعلموا عصمكم الله أن أرباب الألباب أصحاب العقول اتفقوا على أن ما ثبت له القدم استحال عليه العدم، ما ثبت له القدم استحال عليه العدم، ما كان قدمه واجبا يستحيل أن يجري عليه العدم، لأن ما يجري عليه العدم ممكن حادث ليس بقديم. قال: اتفقوا على أن ما ثبت له القدم استحال عليه العدم، وليس في العقلاء من يجوز عدم القديم، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وبناء عليه أيها الكرام، هذه الأكوان المذكورة التي هي أعراض متجددة توجد وتعدم، تعدم ثم توجد، يستحيل أن تكون قديمة، بل هي حادثة، لأنه ثبت عدمها فاستحال بالتالي قدمها. هذه الأعراض قبلت العدم سابقا ولاحقا فيستحيل بالتالي أن تكون قديمة. والأجرام التي هي إحدى مكونات العالم، إحدى مكونات الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى، ملازمة لهذه الأعراض التي توجد وتعدم ولا تنفك عنها، فهذه الأجرام بالتالي حادثة. فالعالم بأجرامه وأعراضه حادث، لأن العرض حادث وقد قام بالجرم، فهو بالتالي حادث ومحال أن يكون قديما، لأن ما ثبت عدمه استحال قدمه. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وكل ما لازم حادثا وجب له من الحدوث ما له انتسب. إذن كل شيء لازم حادثا وجب بسكون الباء، وجب لذلك الشيء الملازم من الحدوث ما له انتسب، ما انتسب لذلك الحادث، فيلزم من هذا أن يكون العالم بأجرامه حادثا لملازمة الحوادث من الأعراض التي منها الأكوان المذكورة آنفا. وهذا ما بينته منذ قليل بحمد الله سبحانه وتعالى. والحادث أي العالم أي الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى محدث يحدثه، لاستحالة وجود حادث بدون محدث، ولاستحالة وجود أثر بلا مؤثر، كما قررناه في صفة الوجود الواجبة لله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعد الاجتماع من نوع العرض، كذاك الافتراق بعض اعترض. وقال: بل أمران نسبيان لم يصل الوجود في التبيان. اعترض بعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على اعتبار وعد الاجتماع والافتراق من الأعراض، من أقسام الأعراض، اعترضوا على هذا وقالوا: هما ليس من الأعراض ولم يصل إلى مرتبة الوجود، لأن كما قلنا العرض موجود قائم بالجرم. قالوا الاجتماع والافتراق ليسا موجودين، ليسا عرضين ثابتين في الواقع قائمين بالأعيان والذوات والأجرام، بل هما أمران نسبيان، أي أن كلا من الاجتماع والافتراق نسبة حاصلة بين شيئين موجودين. فالاجتماع نسبة بين الأجزاء أو بين الأشياء المتجاورة، والافتراق كذلك نسبة بين الأجزاء أو الأشياء غير المتجاورة. فبعض العلماء لا يعد الاجتماع والافتراق من الأعراض الموجودة المتحققة خارج الذهن، بل يعدوهم من الأمور الاعتبارية النسبية الإضافية التي لا تحقق لها خارج الذهن. والأمر في هذا يسير لا يضر الجهل به أيها الكرام. قال شيخنا المصنف رحمه الله: وعد الاجتماع من نوع العرض، كذاك الافتراق بعض العلماء اعترض عليه وقال هذا المعترض، وقال بل أمران نسبيان إضافيان اعتباريان لم يصلا الوجود في التبيان، لم يبلغا درجة الموجود. ومناقشة كل من الفريقين مبسوطة في المطولات أيها الكرام والكريمات. ثم قال رحمه الله: فبان مما قد مضى بالسرد حدوث ما سوى الإله الفرد. فبان يعني ظهر وانكشف وتجلى مما قد مضى بالسرد، مما تم سرده وذكره على الولاء متتاليا من الأكوان الأربعة وكونها حادثة، وما لازمها وهو الأعيان والذوات والأجرام يكون بالتالي حادثا مثلها. بان مما قد مضى بالسرد حدوث كل شيء سوى الإله الفرد، أي الواحد الوتر سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض الذي عقد لأجله المصنف الناظم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الفصل. فإذا قرأناه من هناك إلى هنا وقفنا على أن العالم يستحيل أن يكون قديما لم يسبق بالعدم، بل هو حادث قطعا وجزما، والمتفرد بالقدم الله وحده سبحانه وتعالى، وهو المطلوب إثباته والبرهنة عليه في العقائد. فالله واحد قديم لا يسبق بالعدم ولا يلحقه العدم جل جلاله. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 21 بحمد الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه. هذا والله تبارك وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.